هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها بحر من العلم لا تحصى شواطئه والفقه إن فاض يجري في سواقيها بحر من العلم لا تحصى شواطئه والفقه إن فاض يجري في سواقيها من مثل عائشة في الفضل يدركها من مثل عائشة في الفضل يدركها من النساء وترقى في مراقيها بكر مطهرة الله برأها من فوق سبع وعاداه من يعاديها من فوق سبع وعادا من يعاديها هي الحبيبة والمختار صاحبها هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها والوحي ينزل بالآيات يقرأها على فراش مع المختار يؤويها والوحي ينزل بالآيات يقرأها على فراش مع المختار يؤويها ما غرها زخرف الدنيا وزينتها ما غرها زخرف الدنيا وزينتها واختارت الله والمبعوث هاديها والله للناس والإسلام باركها وفي التيمم فضل اليسر يكفيها وفي التيمم فضل اليسر يكفيها هي الحبيبة